بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، عونك يا كريم. فهذا هو الدرس 24 من سلسلة دروس وشرح ثلاثة الأصول. يا الأصول الثلاثة ما براريا هيا أراد تميو كف الله يوم درس نقن يالن هي وده ما تناك كابينو يالنو أكيد بالله سبحانه وتعالى فقاد يالفوت ما براريا وش بمتعلم بهون أتاتر ما براريا وشناتشو إن شاء الله له اللوم تقامي ما استوشع مهون يمثلن يال بالله سبحانه وتعالى فقاد نبلفوا قريه يا نبياتوش ملكت من اللهنا يا نبياتوش يا مجمريا ማነው የመጨረሻስ ማነው የሚለውን አይተን ነበር። ሙአሊፍ ረሂመሁላህ ሶስቱ መሰረታዊ መርሆችን ሲዳስስ الايمان بالله والايمان يعني معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله ነው። እነዚህን ሶስቶችን ዳሰሰና በተጨማሪ ከእምነት ጋር የተያዙ አንገብጋቢ ሁለት ነጥቦችን አነሳ። የመጀመሪያው በአኺራ ማመን በተመለከተ ስለሞቶ መቀስቀስ ማለት ነው። ሁለተኛው በሩሱሎች ማመንን በተመለከተ እያየን ነበር ያቆም ነው ባለፈው። نعم مؤلف رحمه الله بمقتل من ذي هلال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل الآية 36 وكل أمة እያንዳንዱ ህዝብ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ህዝብ ስንል አንድ ነቢ ወይም አንድ ማህበረሰብ ሲባል ይሆን አንድ ትውልድ ማለት ነው። እያንዳንዱ ትውልድ እያንዳንዱ ህዝብ بعث الله اليها رسولا الله መልእክተኛ ልኳል ወደ እነሱ የሰው ልክ እነሱ ዘር ይሆን እነሱ ወገን ይሆን መልእክተኛ ልኮባቸዋል አልቀረም ማለት ነው። من نوح الى محمد كان نبي الله نوح جمرو اسك نبياتن ناي الله ملكتنيا يهونت كالله ملكتنيا نوح جمرو اسك نبيات صلى الله عليه وآله وسلم درس بال له مهبر السبلاي نبي تلقال النزي نبياتوت وإن ملكتنيوت مساليوت ناتشو مالك الله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير من نيا مهبر السب بوست أتشاستن كاكي الناس تماري سايمر ميالف من نيا مهبر السب إلا الله يقيد رسولوتشن إلكال በእያንዳንዱ ሩሱል መልእክተኞች መካከል ነቢያቶችን ይልካል። እነዚህ ነቢያቶች ያለፈውን ልክሰዎች ሲረሱ ትዛዙ ሲጠፋቸው ነብዩ መልእክተኛው ከመተ በኋላ መልሰው የሚያድሱ መልሰው የሚያስተካክሉ ተከታታይ ነቢያቶችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልኳል። የነቢያቶችን መልእክትና ጥሪ አንድ ነው። ስለዚህ ሙአሊፉ ምን አለ እዚህ ጋር ያእምሩሁም ቢዒባደቲ ላሂ ወህደሁ اللهم ببتشنينت اندي قزو ملك تنيوشن الله بتلايو مهبرس من نهزب لا يلقوان يأمرهم اندي ازاتشو من رمي ازاتشو بعبادة الله وحده اللهم ببتشنينت اندي عملكونا اندي قزو وينهاهم عن عبادة الطاغوت طاغوتن مملكن لك لك لاتشون الله ملكو ويم ييك لك لاتشون تكبارو من دنو مانن يوم ملك تنيسي لك ما زازنا مكالكن የሚያዘው አላህ በብቸኝነት እንዲመለክ ያዛል። በአላህ ላይ ምንም ነገር እንዳይጋራ፣ ሰዎች ከአላህ ውጪ ያለን አካል እንዳያመልኩ፣ ባዕዳም ልኮት ውስጥ እንዳይገቡ፣ ሌላንም አካል ጨምረው ከአላህ ጋር እንዳይገዙ እንዳያመልኩ ያስተነቅቃል ይከለክላል። ለዚህም ማስረጃው ምንድነው? አሁን ላልነው ጽንሰ ሐሳብ ማስረጃ ማለት አላህ ወደ እያንዳንዱ ማህበረሰብ መልእክተኛ መላከውን እንደዚሁም ደግሞ የመልእክታቸው من يعني ملكتاتشو وانا طبط من اندهونه ما سرجاتشن يهنوهم بلنا اهون يتناقرنا نطبع يا ملكتاتشو وانا طبط اللهم ببتني النت ما بلكن ما ززنا بس فلاي مع قارات مكلكن ما سرجات من النو. قال الله عز وجل والدليل قوله تعالى لزين قد ما سرجه كفي على ويا الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت بيان داندو محبر سب النهز بلاي لك ملك تنيان لك أنا ألا لا ملك تنيان لك أنا لا الله بيان داندو هز بلاي يا الله كأنه جل في علا من دني تلاك بيت ملك ملك تنيوتو أن اعبد الله واجتنب الطاغوت الله ببيت تنين نتجزو طاغوت عتنم كالله وجه من ملكوت أكارش طاغوت مالت ما برأي متان إن شاء الله طاغوت نمراك وبمبا يميلون تأزاز أسيزن ملك تنيوتن لكنا لله الله يهنا ويا لا إله إلا الله وانا تنتهى الساب يا لا إله إلا الله وانا ملكته هنا اللهم ببتنينة مملكنا كسوج من ملكة النقرو تلو ما استباب المكاد القفر قبتونا مراك نسألنا تنموج كزي نسألني كالنسو نسألني يميلون بتكبار بأمنة بهل منا مع الرقاقة مالك يهنا ويا لا إله إلا الله وانا مالك رسول تلو بقف يتلاكبت تكتاتا يهنو بركاتا ملك تنيوش يتلاكبت نبياتوش يتلاكبت وانناو تنساها السابقينو كزيو تشألو الغيلو تاج أموال نقروت النزين ميات تناكرنجي وانا نكرر الله بمعنى لذوتو يأمنة زرفوش يهي المسألة عدرقونو من قساك أصوت يهي يأمنة زرف لا إله إلا الله يملو ملك تككرنيا كالهوننا كالترقاقتا جلس كالهونة تذكرني يا كانون يه مسرت ليلة وعبادة كل واقيل اللهم كنتوا لفعت بالتالي هون نسأل الله السلامة والنجاة. يهنا يا ملك تنيوت ملك تمالتنا سبحان الله يلا يا ملك تنيوت كل ملك عندنا ألا وهو الإسلام ودسل منا يتطرب كسل منا وجي ليلة يتطرب من ما يمانو كله يعبادة فتاة أمززر قد لله يتلا صلاة السقاقدو زكاة السطاة صومة صوام حجة الدراري كأن ملك تنيا ليلة ملك تنيا لله يتلا زرزر فتاة أم لا يمالتنا نقول قل مسرة تاوي ملك تلاي تمسا ساينا أن لا يتعبق أمني الله الله ملك تنيا تملاكو يسولي جمازنون يميا ملكتنا يميا رقادتنا الله ملك تنيوتن بايلك نورو سويت يوال لنا تككلن يوم منجد بالا قنيونا بنا نقرقنا الله ملك تنيوتن أكتات لولكوال نوحن هودن صالحن نزي النبيات ورسولتن دال للاك ويبت الرشان بنبيات صلى الله عليه وسلم دمدنو قال الله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا يا رسول صلى الله عليه وسلم ملك على ما كفونه يهي القرآن عرضت واسقمت وتر ثم قال المؤلف كذا صار مؤلف من إلى وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله ملك تنج ملكتهم سلهنا الله سبحانه وتعالى وافترض الله الله قديت عدل قال ما لا على جميع العباد السبارة والتلاي هلو قديت هذا قال من دون قديت يا درجة الكفر بالطاغوت والإيمان بالله طاغوت مكادنا بأ الله ما من قديت هذا قال الله سبحانه وتعالى واجبنا أما راجل له عزام راجل له ما ولا ولا ما ماتير له قلت إننا قلت قام قام خلاص الله عز وجل كسوت يمي ملكه والنجر مكادنا السم ببتني نتندنا ملكنا يفلقوا قديت هذا يوم جمرة يوم جرشام قديت هذا ثم قال قال ابن القيم رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تلاقوا عالم علماته باجتهاداته ومتوقناته يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت طاغوت من دنه نتلقى قامي طاغوت يميلون أسلفنا واجتنب الطاغوت طاغوت راكب لنا الله يملك تنجوت ملكتهن لهنا تنقران سلزي طاغوت المكاد جدين وهنا مسارتنا دين الجنبابة وأن مسرت هناك نجار وشناته كالله وجه من ملك النجار مكاد أمنتنا أنها أملكوت اللي الله بتشمع الرجاجات إيه يمجن مراو سلمنا مسرت يتقلبتنا إيه المسرت ينادى منن بلفها منن بيتعجل منن بيتر يزمي سراو عبادة يعني شيء عمت يتكمل عبادة بنور وأجيله تملسوا إلى لم ينبت، نسأل الله السلامة والنجاة. سلزي ابن القيم النجقر عن التعب مؤلف رحمه الله يبن القيم النجقر طاغوت يمي لو انتكك لنيا معنى يمي أبرارانا عليه رحمة الله. يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت طاغوت مالتنا يهن قريه الطاغوت يمي لو انتكك لنيا ما أبرارا يستنا بقوم قد رجع طاغوت مالت دنبر مالف مالت مأخوذ من الطغيان عندني عند النجر لك وين متن مالف طغيان يبالك وين يهون الدنبر يتلك أمت الدنبر كالة يعني الدنبر تصومه الطغيان ياسبلا. واصطلاحا قرآن أن حديث لي طاغوت سيبالك من دنه يقول ابن القيم رحمه الله الطاغوت طاغوت مالت ما تجاوز به العبد حده لببل زلا طاغوت مالت من دنو ما من يوم يا الله باريا يهون سو يتكمت اللتن لكنا قدب يالفبت نقر يتكمت اللتن لكنا قدب لمالت مكنيات يهون ونقر من يبالل طاغوت يبالل ما تجاوز به العبد حده أي أن كل من غلا فيه الإنسان سو دنبر يالفبتنا لكن يهون نقر لك يتكمت على يعني لك لمالت مكنيات يهون ومن يوم نقر طاغوت يبالل غلو يبالل يا بهون نقر يتنسى دنبر مالت طغيان يبالل يا نقر من دنو سيابر هارو مؤلفو ابن القيم من عليه من معبود أو متبوع أو مطاع يمين ملك ويم سويت يمين كتلت ويمين متعززت من مالتنا عندن أكال بمملك يا الله عندن برلمت أسمك نيات كهن طاغوت يبالا له أكال مالك طاغوتنا يا الله مكنيات لمت أسمك نياتي هنا نقر يا الله من مريانا يا الله انت إزاز لمت أس سبب يهون نقر طاغوت يبالا كالله من مريا وجه اندتهون يا درقه مالتنا يا سوت كالله تزاز وجه اندهون مكنيات ميهون اتشو من اين التقبارنا أملكوتنا أملكوتنا لليلة أكال يا درقال يا أملكوت قدب لا اللهنا كالله سلفه لليلة سيسطو يا نيو أكال طاغوت هنا مالتنا دنبر يا الله انت إزاز لم تأس مكنيات هنا أو متبوعين وين ينن أكال بمكتل أو مطاعين وين الصم بمتازز دي من دون ميفل قبة النزي سيبالو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود سيل المعبود أي ما عبد وهو راض فقلنا ودو يتملك مالتنا فمن عبد غير الله كالله وتيال لنا كان يا ملك سو بزيه تكبار يتنسى يا الله انت زاد تصالنا يتمي من ملكه أكل طاغوت يبالا فإن المخلوق عبد لا يرتفع إلى منزلة الألوهية فطر باريانا كبار النت ألفو ولا أملاك النت مش شاقر في الصوم أيتل يهي بعبودية درجة لذلك ما سرجوت أنم يا سيد ودو يتملك مؤلف راسه لكتاب الصحفي الأصول الثلاثة بالبس شيخ السمت محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله يقل صار لما ملك مكنياتي هنا يا متاملكو دنقاي ليهون يتلال سولي يهون يتلال يهون عكال ليهون يتلال بتشا طاغوت يبالك دنبر لمالك مكنيات سلو هنا طبعا يه طاغوت يميلو قطة تام يعرف بيت فقلونا ودو كهونا فقلونا ودو كال هنا من منكم دنبر لمالك مكنيات بيهونم السو طاغوت قلع يبال مكنياتو ما فكار ينيار اللي ما السو سلزي يتملكو السو سايهون شي يعني ملائكو تندالت بل كانوا يعبدون الجنة بملائكة النبي صالح وسلم جنن يملكونا جنن يعملكو نبر بلو اندالتنا ميهونو نقو جنن يعملكو مالتنا نبياتو تشن وين ملائكة وتشن قد تسال لم يعملكو وين صالح وتشن ملكام صالح وتشن صالحون جنن وتشننا شيطان وتشننا بالنسو سم يعملكو سلزي عندن أكال بمملك يا الله انت إزاز لم تأس مكنية تكونو يا نقر طاغوت يبالت صالحوش طاغوت لبال أي تلوم سويش بيعمل كواتشون أو متبوع عندهم وين عندنا كار بمكة يتنسى يمدرج يدنبر متعصب عند مريال إمام اللبل تكتاوتش عالوت النزي تكتاوتشو يا الله أنت إزاز يسوع إزاز لما كبر يا الله أنت إزاز لما تأصل فينا كهولاتش طاغوت يبالغية سوتشن يمي مراونا سوتش يمي كتبت لكن النبي عليه الصلاة والسلام عذبوا بمالت عندن أكال مكتل يهي طاغوت يسبلوا عليا من أكال مكتل مالت أو مطاعن وين متعززت وين بمت بالسلطان إنه يوننا بالسلطان متعززنا من أسوأ بيتعززوا ماننا إنه بالسلطاننا طبعا يه بالسلطان بمتعززة شيء تنسى يا الله أنت إزاز لبت أسمك يا كونا توصل متعزز طاغوتنا مالت مي هكا سلزي طاغوت بممرك ميهون بمكتل ميهون بمتعزز ميهون لا يا الله أنت بلمت أسمك يا كونا ما نيني يوم نجا طاغوت في بلال سو جنزب فلقو بجنزب يتنسى كونه يا الله انتزاز يتعصو جنزب طاغوتنا بسلطان مكنيات كونه سلطان طاغوتنا بسيط مكنيات كونه يتسيط طاغوت من الليج مالك بدنيا تكملنا تكما تكمل مكنيات كونه يا دنيا تكما تكمل طاغوتنا لمن يا الله انتزاز لمتعص مكنيات كونه متعلق ابن القيم رحمه الله اللي بيقولوا من يأكل تلك الدونة للدبال يا الله انتزاز لمتعص مكنيات يونه مانين يومنا جغل ግንባር ቀደሞቹ ሶስቶችን ያስቀምጣው አንደኛ እሱን በማምለክ በመመለክ ድንበር የሚታለፉ አካሎች አሉ። እነዛ ወይም ደግሞ በመከተል ሰው የሚከተለው የውቀት ባለቤት ነው። እውቀት ያለው ያላህን ትእዛዝ እንዲቀሱስ ያዛቸው ከተከተሉት ጣዖት አድርገው ይዘውታል ማለት ነው። ያላህን ድንበር ለመጣስ ምክንያት ስለሆናቸው አው ሙጣዒ ወይም ደግሞ ታዘውት ታዘውት ማለት ምንድነው? መንግስት ወይም ባለስልጣን ይሁንና ኃይል ይኖረውና ያዛቸዋል ያአላህ ምክንያት ያአላህ መመሪያ የሚጥስ ነገር የሚቃረ ነገር ሲያዛቸው እሺ ብለው ተቀብለው ሰዎች ከሄዱና ከተጓዙ ድንበር አልፈዋል ይሄን አካል ከልኩ አሳልፈው ስለዚህ ጣዖት ሆነባቸው ይሄን መካድ ያለባቸው ሰዎች ካመኑ ራሳቸው ወደ ከህደት ውስጥ ይገባሉ ነስአል አላህ ሰላም ወነጃ ከዛ በኋላ ወልፎ طواغيت من انما ناتشو زرزراتشون وانا وانا قنچونا وسان يتبالوتن يا ديان سنن المؤلفو عليه رحمه الله ان الذين يقروا يتقرون توج فمجرشا كفل قطعت كفلش ان شاء الله ان ملكته علن هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم